لا يغلك ربك الكريم وما أدريك ما يوم الدين. ألم تر كيف فعل ما شاء الله ما شاء الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الجلال. الذين جابوا الصخر بالواد. وكم من الذين جاءوا الصخر بالواد Yeah. Yeah. الله أكبر. تدخلي في